يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي

به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله.